وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث سؤال النبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء بمعناه في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد. ويؤخذ من هذا الحديث كفر الروافض أيضا، أنه قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لكانت الرافضة تؤمن بالله واليوم الآخر ما أبغضت الأنصار، أضافوا إلى هذا الضلال العظيم بغض المهاجرين أيضا. يقولون عن ابي بكر بانه ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ايضا مثل هذا عن عمر، وقالوا عن عثمان بانه منافق. هؤلاء المهاجرون افضل من الانصار، فاذا جاء هذا في المهاجرين فهو في الانصار اعظم، فلا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق مغموص في النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابن الخطاب: ما رأيت الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ متفق على صحته. الرافضه يبغضون اسم عمر ولا يتسمون بهذا الاسم، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن الخطاب ما رأيت الشيطان سالكا فجا، فهم شياطين يهربون حتى من اسم عمر. ما رأيت الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك.